بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة والتي عنوانها تربية الذاتية لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المجلس المبارك إن شاء الله، وباسم مركز ذات الصواري وباسمكم جميعاً، نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. ولعل البعض لا يعرف فضيلة الشيخ، لأن هذه المحاضرة هي أولى محاضراته في مدينة جدة، ولكننا عرفنا الشيخ قبل مجيئه إلينا بدروسه ومحاضراته القيمة التربوية، والتي منها درسه الأسبوعي درسه الشهري في مدينة الرياض، وبعض المحاضرات الأخرى القيمة، بالإضافة إلى بعض الكتيبات الموجودة في السوق مثل كتيب البشائر بنصر الإسلام والمدرس ومهارات التوجيه وغيرها من الكتيبات. نسأل الله تعالى أن يثيب الشيخ على جهوده وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ندعوكم أيها الإخوة مع الشيخ ليلقي لكم محاضرته في هذا اليوم الثلاثاء الثامن من شهر صفر، والتي هي بعنوان مسؤولية الشاب عن تربية نفسه، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. في بداية هذا اللقاء أشكر الإخوة القائمين على هذا المركز على أن شرفوني بهذا اللقاء في أول زيارة لهذه المدينة المباركة بإذن الله، وهم في الواقع أهل الفضل وأهل المعروف وأهل الإحسان حين دعوني لأن أتشرف أن أتحدث أمامكم. هذه المحاضرة هي جزء من سلسلة الدروس التربوية التي أشار إليها الأخ، وهي دروس اعتدت أن ألقيها أول كل شهر في مدينة الرياض، وقد وعدت في نهاية الدروس أن تكون أثناء هذه الإجازة مفرقة، وهذا أحدها وهو الدرس التاسع، وقد كان الدرس الثامن في الأسبوع الماضي وكان بعنوان كلانا على خير. هذا الدرس كما سمعتم من الأخ هو يدور حول مسؤولية الشاب عن تربية نفسه، أو ما يعرف بالتربية الذاتية، وسنتحدث عن هذا الموضوع من خلال العناصر الآتية. أولاً وقفة حول موضوع المحاضرة، ثم لماذا التربية الذاتية، وبعد ذلك جوانب في التربية الذاتية، وسائل التربية الذاتية، وأخيراً التربية الذاتية ومفاهيم خاطئة. ماذا نعني بالموضوع؟ من المهم جدا أن نحدد المصطلحات وأن نحدد ما نقصده في الموضوع في البداية، حتى يكون لدى المستمع صورة واضحة عن الموضوع الذي يراد نقاشه. وعندما نتحدث عن التربية الذاتية أو عن دور الشاب في تربية نفسه، فإننا نقصد بذلك الجهد الذي يبذله الشاب من خلال أعماله الفردية أو من خلال تفاعله مع برامج عامة وجماعية لتربية نفسه. فهي تتمثل في شقين: الشق الأول جهد فردي بحت يبذله الشاب، والشق الثاني هو جهد فردي يبذله لكنه يبذله من خلال تفاعله مع برامج عامة، وسيأتي مزيد توضيح لهذا الجانب. لماذا التربية الذاتية؟ عندما نطالب الشاب أن يدرك مسؤوليته عن تربية نفسه، ونطالب الشاب أن يقوم بجهد في تربية نفسه، فلماذا هذه المطالبة؟ وما المبررات والمسوغات للحديث عن هذه التربية الذاتية وعن حاجتنا إليها؟ إننا نقول لكل شاب، بل نقول لكل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، لا بد أن تتحمل مسؤوليتك في تربية نفسك، ولا بد أن تقوم بجهد لتربية نفسك وإعدادها. فلماذا؟ وما بينتنا تجاه هذه الدعوة؟ أولا، مبدأ المسؤولية الفردية للإنسان، فالمسلم بل كل إنسان على ظهر هذه الخليقة مسؤول مسؤولية فردية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ويقول سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. إنك حينما تقرأ في نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة النبوية تجد التأكيد الواضح على هذه القضية، على المسؤولية الفردية، على أن كل فرد مسؤول مسؤولية خاصة عن نفسه. حتى ذاك الفرد الذي يتعرض للإضلال والغواية من خلال الضغط الذي يمارسه عليه غيره، سواء كان ضغطا نفسيا أو ضغطا اجتماعيا، أيا كان مصدر هذا الضغط، حتى هذا الفرد الذي يتعرض لإضلال غيره لا يعفيه ذلك من المسؤولية، وسيلقى الله سبحانه وتعالى مسؤولا عن هذا الطريق الذي سلكه. يحكي لنا القرآن في آيات عدة صورة ذاك الحوار الذي يدور يوم القيامة، الحوار الذي يدور بين الذين اتبعوا والذين اتبعوا، الذي يدور بين الذين استضعفوا والذين استكبروا. حين يأتي هؤلاء يدافعون عن أنفسهم، حين يأتي هؤلاء يهاجمون أولئك الذين كانوا سبباً في إضلالهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويأتي هؤلاء المستضعفين، يأتي هؤلاء يطالبون أولئك المستكبرين الذين كانوا سبباً في إضلالهم وغوايتهم، يطالبونهم أن يتحملوا عنهم جزءاً من العذاب. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار. والآيات في ذلك كثيرة، تقرؤونها جميعا في كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، وهذا هو الشاهد، كان عليه من الإثم أو من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وفي الحديث الآخر: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا فلان من الناس اتبع زميلا أو صديقا أو أبا أو أي شخص كان، وسار وراءه وأصبح ظلا له، حتى تسبب في أن قاده إلى طريق الضلالة والانحراف من خلال الشهوات أو من خلال الشبهات أو من خلال أي بوابة من بوابات الضلال والانحراف. سيأتي يوم القيامة هذا الشخص الذي أضله يحمل وزره، وعليه وزره، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هذا الشخص الذي تسبب في إضلاله يحمل وزره هو ووزر ذاك الذي أضله، ولكن هذا المستضعف أو هذا الذي اتبع صاحبه لن يعفيه ذلك شيئا من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، بل يدعو ويطالب، تارة يطالب صاحبه الذي أضله، وتارة يتوجه بالدعاء إلى الله أن يتحمل عنه جزءا من العذاب، ومع ذلك لا يعفيه ذلك. أليس هذا وحده دليلا على المسؤولية الفردية للإنسان، وأن كل امرئ مهما كانت ثقافته ومهما كانت شخصيته ومهما كانت ظروفه وأوضاعه مسؤول مسؤولية كاملة عن نفسه، وعليه أن يتحمل هذه المسؤولية. وأيا وجد هذا الشخص في أي بيئة تربوية أو أي مجتمع، مصغرا كان أو كبيرا، أي مجتمع حتى ولو كان ظاهره الصلاح والاستقامة والخير، حتى لو سار وراء صاحبه وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فإن ذلك لن يعفيه أمام الله عز وجل. أرأيت هذا القطيع الهائل الذي يسير وراء مشايخ الرافضة أو وراء الخرافيين أو وراء غيرهم من أصحاب البدع والانحراف والضلال؟ كم يظن أولئك وكم يحلم أولئك أنهم يحسنون صنعا، وكم يظن هؤلاء أن أسيادهم وأن علماءهم وأن أئمتهم يقودونهم إلى الطريق المستقيم الذي لا طريق سواه، ومع ذلك يأتي هؤلاء يوم القيامة وهم ممن قال الله عز وجل عنهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لنأخذ مثال من السيرة يجلي لنا هذه الصورة تجلية واضحة ظاهرة. تعرفون موقف بني قريظة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما خانوا العهد في غزوة الأحزاب، وحينئذ سار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم سعد رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فكل من بلغ سن التكليف قتل، فصاروا يكشفون على عوراتهم، فمن وجدوه قد أنبت قتل. سنأتي الآن إلى فلان من الناس، هذا الذي قتل هنا من بني قريظة، وافترض أنه شابا حدثا صغير السن، شاب يبلغ من العمر 15 أو 14 أيا كان سنه، لكنه شاب صغير السن، وجد أنه قد بلغ سن التكليف فحكم عليه بالقتل فقتل. هل قتل هذا ظلما؟ أبدا لم يقتل ظلما، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم: إنه حكم الله من فوق 7 سماوات. قتل وهو يستحق هذا الحكم، ومصيره إلى ما لا يخفى عليكم جميعا. نأتي إلى هذا الشاب الآن. هذا الشاب ولد في بيئة معينة كانت تمارس تربية له وضغط معين، فأبوه يهودي وأمه يهودية وأقاربه، وعاش في حي اليهود، ربما إنه لم يفكر يوما من الأيام أصلا في هذه الدعوة، ومع ذلك فهو يتحمل المسؤولية عن نفسه، يتحملها تحملا كاملا، وسيلقى الله سبحانه وتعالى. كان عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه، كان عليه أن يبحث عن طريق الهداية وطريق الحق والخير، ولم يقتل ظلما، وما كان ربك ليظلم أحدا سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين، وهو سبحانه وتعالى الموصوف بالعدل المطلق. فإذا كان هذا الآن، هذا الشاب الذي عاش في هذا المجتمع الغارق في الانحراف والغواية، وتمارس عليه كل وسائل التضليل ووسائل الإضلال، وتطمس أمامه الحقائق وتصور له بغير صورها، ومع ذلك لم يكن معذورا، فغيره من باب أولى، لأنه كان عليه أن يتحمل المسؤولية عن نفسه تحملا كاملا. الجانب الثاني الذي يدعونا للمطالبة بالتربية الذاتية أن الإنسان وهو نتيجة للنقطة الأولى سيحاسب يوم القيامة حسابا فرديا. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل إنسان في هذه الحياة الدنيا كائنا من كان سيقدم على الله سبحانه وتعالى فردا وحيدا، وسيحاسب فردا محاسبة فردية. إذن فما دام سيتعرض لهذه المساءلة الفردية وهذه المحاسبة الفردية فلا بد أن يتحمل مسؤولية نفسه في تربية نفسه وتزكيتها وقيادتها إلى طريق الخير والاستقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل مسلم أيا كان سيكلمه ربه سبحانه وتعالى وسيحاسبه محاسبة فردية ليس بينه وبينه ترجمان. فلا بد أن يصير المسلم إلى هذا الموقف، وهو إما إلى حالين: إما أن يكون كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النجوى حديث جرير قال: أما المؤمن فيدنيه ربه فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا، أتذكر ذنب كذا وكذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الفاجر فينادى بذنوبه على رؤوس الخلائق. الأمر الثالث الذي يدعونا للمطالبة بالتربية الفردية أن الإنسان أعلم بنفسه، أعلم بمداخل النفس، وأعلم بنواقض انتقاط الضعف وجوانب القصور في نفسه، ومن هنا فهو الأقدر على التعامل مع نفسه. بل إن الرجل الوحيد الذي يعرفك معرفة تامة والقادر على معرفة نقاط الضعف الحقيقية لديك هو أنت. قد تستطيع أن تتصنع أمام الناس وتتظاهر أمام الناس، أو قد يكون لك ظاهر أمام الناس، قد يكون فيه نسبة كبيرة من المصداقية، لكن تبقى المشاعر الداخلية، يبقى ما في نفسك أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت أعلم بدواخل نفسك. حينئذ أنت القادر على علاج جوانب القصور الحقيقية في نفسك، ولا بد أن تقوم بجهد في تربية نفسك من خلال القناتين اللي أشرنا إليها في بداية المحاضرة: قناة الجهد الفردي، العمل الفردي اللي تقوم به أنت، أو من خلال تفاعلك أنت مع البرامج العامة أو الجهود الجماعية. رابعا، أن الإنسان لا يمكن أن يستفيد مما يقدم له إذا لم يكن منه مبادرة ذاتية. ما يقدم لك من خير وجهد في مناسبات عامة أو خاصة، ما تجده في مثل هذه المناسبات أو غيرها لا يمكن أن تستفيد منه إلا إذا كان منك مبادرة ذاتية أصلا وتجاوب ذاتي. الله سبحانه وتعالى يقول: أنزل من السماء ماء، شبه وحيه سبحانه وتعالى ونزوله على القلوب، قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فكل واد يحمل من هذا الماء بقدره، الماء واحد، لكن هذا الوادي على حسب سعته وروافده يحمل الماء الكثير، وهذا الوادي لا يحمل إلا ماء قليلا، وهكذا. فهكذا القلوب تتفاوت فيما تأخذه من وحي الله سبحانه وتعالى، وفي أثر هذا الوحي عليها تتفاوت تفاوتا كما تتفاوت هذه الوديان التي تراها أنت عندما تخرج إلى الصحراء وقد جرت السيول ونزلت الأمطار، ترى هذه الوديان تختلف وبينها تفاوت كبير مع أن الماء واحد والمطر الذي نزل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى يصور فيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه الناس بمثل هذه الأرض التي ينزل عليها المطر، المطر واحد، فأرض تنبت كلا وعشبا كثيرا، وأرضا تنبت أقل من ذلك، وأرضا تمسك ماء وأرضا لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. ولنأخذ على ذلك بعض الأمثلة. هذا يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن صورة من نتائج تخلف التربية الذاتية وأثرها على النفس. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا صورة لهاتين المرأتين، كانتا زوجتين لنبيين من أنبياء الله. ليست المرأة مجرد أنها دعاها النبي أو تعرضت لدعوته، لا، بل نشأت في هذا البيت، نشأت وزوجها نبي من أنبياء الله. وتصور أنت معي ذاك الجهد الذي سيبذله نوح عليه السلام ولوط عليه السلام لدعوة زوجته، ومع ذلك حينما لم يكن منها مبادرة ذاتية، حينما لم تتجاوب لم ينفعها هذا الأمر ولم ينفعها هذا الجهد. وما أظن إنسان سيتعرض لدعوة كما تتعرض له هاتين المرأتين. النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب كم بذل صلى الله عليه وسلم من الجهد حتى آخر فرصة عندما أتاه صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، ومع ذلك حينما لم يكن من أبي طالب مبادرة ذاتية ولم يكن منه جهد ما استفاد من هذا الجهد الذي بذل له. ونعطيك مثال لعله يكون أقرب لواقع الشباب. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك فئة من المنافقين الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ويشهدون معه مجالس الخير ويذهبون معه في السفر والإقامة، يشهدون معه أحياناً بعض الغزوات، يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كما يعيش سائر أصحابه، فيتلقون من نفس القنوات التربوية التي كان يتلقى منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل لعل بعض المنافقين كان أكثر حضوراً لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هل استفاد هؤلاء شيئاً؟ أبداً. لماذا؟ لتخلف المبادرة الذاتية. فهو هنا يحضر خطبة الجمعة، يحضر الدرس الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وكثيراً ما تقرأ أنت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أقبل رجل أعرابي فأناخ جمله، إذ أقبل رجل فبال في المسجد، إذ أقبل. كل هذه المجالس كانت مجالس تربوية ومجالس إيمانية، وحتما كان يحضر فيها بعض المنافقين، بل أقول إن بعض المنافقين كان أكثر حضورا لهذه المجالس ربما من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، أو أسلم متأخرا أو غير ذلك. ومع هذا لم يستفد أولئك من هذه التربية. لماذا؟ لأنه لم يكن منه مبادرة ذاتية. إذن أنت هب أنك وجدت في مجتمع تربوي في القمة، في بيت محافظ، وجدت تحت أستاذ أو شيخ اعتنى بك في جو من هذه الأجواء التي يمكن أن نصفها في أعلى قمة من الأجواء التربوية، لا يمكن أن تستفيد إذا لم يكن منك أنت تجاوب أصلا، إذا لم يكن منك أنت مبادرة ذاتية. ومن هنا تأتي أهمية التربية الذاتية. نعم، هذا الجو يساهم لا شك وله أثر في توجيهك وآثار كبيرة لا يمكن أن تغفل، لكن أيضا هذا مشروط بتجاوبك أنت. إذا لم يكن منك أنت تجاوب لا يمكن أبدا أن تؤثر فيك هذه التربية. الأمر الخامس أن من خلال التربية الذاتية يستطيع الفرد أن يتجاوز سلبيات المربي. البشر أياً كانوا لا يخلون من سلبيات. فهذا أستاذ لي أثق فيه وألازمه وأصاحبه وأحضر مجلسه ودروسه، وربما أصاحبه في سفر وذهاب وإياب، وأرى فيه قدوة ظاهرة أمامي، وأتمنى أن أكون مثله أو أن أسير على خطاه أيا كان هذا الأستاذ. تصور أنت في ذهنك الشخص الذي تتمنى أن تكون مثله، تصور في ذهنك أكبر إنسان يعجبك. لا بد أن يكون فيه جوانب قصور وضعف، فقد يكون هذا مثلا عنده نوع من قسوة القلب كأمر يصيب أي إنسان من البشر. قد يكون عنده نوع من سوء الخلق والتعامل أو عدم حسن التعامل مع الآخرين. قد يكون إنسان متعجل، قد يكون إنسان بالعكس. لا بد أن يكون فيه صفة سلبية، لا بد أن يكون فيه جوانب قصور. عندما يكون الإنسان مجرد ظل للآخرين لا يزيد على أن يكون صورة طبق الأصل، ما النتيجة؟ النتيجة أنه سيحمل السلبيات اللي عنده هو أصلاً طبيعة في نفسه زائد سلبيات المربي أو سلبيات الجو الذي يتربى من خلاله. لكن عندما يكون عند الإنسان جهد ذاتي أصلاً هو سيتجاوز السلبيات الأخرى، سيبقى عنده، لا يعني هذا أنه سيكون كامل، لكن على الأقل سيستطيع أن يتجاوز تلك السلبيات. أضرب لك مثال قد يوضح لك الصورة أكثر. هذا شاب مثلاً وجد مع صحبة صالحة خيرين أياً كانوا، لابد أن يكون فيهم صفة سلبية. افترض مثلاً أنهم أناس عندهم أفراط في الهزل، انخفاض في مستوى الجدية، لكنهم أناس أخيار، مهما كان يبقون أناس أخيار استفيد منهم، فتربى في هذا الجو. إذا كان هو إنسان سيكون ظل للمجموعة، ظل للمجموعة، سيكون مجرد إنسان تابع ما يبذل جهود هو لتربية نفسه، سيبقى الآن سيتخرج إنسان هازل لأنه وجد في البيئة الهازلة زائد الصفات اللي تكون عنده هو صفات القصور. لكن عندما يكون إنسان هو، افترض مثلا أن هذا الإنسان كسول، إنسان كسول مهما يعني حاول سيبقى هذا الكسل عائق له، فسيبقى الآن هذا الشاب عندي كسول زائد هازل وغير جاد. لا شك أن هذه ثغرة كبيرة عنده في شخصيته. لكن افترض أنه تجاوز هذه الصفة وكان منه جهد ذاتي هو، فسيتجاوز تلك السلبية اللي موجودة عند إخوانه وعند هذا الوسط اللي عاش فيه، سيتجاوز هذه السلبية، ستبقى فيه السلبية الأخرى ملازمة لكن ستكون قضية أخف بكثير. إنسان وجد في مجتمع من المجتمعات مثلا، والمجتمعات سواء كانت في زمان معين أو مكان أو أي بيئة، كل مجتمع له سلبية. وأنت تقرأ في التاريخ أن بني فلان كانوا أقواما بخلاء مثلا، بني فلان كانوا أقواما فيهم شجاعة، أهل البلدة الفلانية أهل القبيلة الفلانية فيهم هذه الصفة أو تلك الصفة. فإذا كان الإنسان عنده مبادرة ذاتية سيتجاوز السلبيات اللي فيها قومه. هب أنه وجد مثلا في بيئة يتصف أهلها بالجبن والعجز عن اتخاذ القرار، لكن كان منه مبادرة ذاتية سيستطيع أن يتجاوز هذه السلبية. قد تبقى عنده سلبيات أخرى يبقى الأمر أخف. أما عندما لا يكون منه مبادرة ذاتية فهو سيحمل سلبيات المربين له مع سلبياته هو. سادسا، نلاحظ الآن على الساحة كثرة الاعتذار، وكثيرا من الشباب يمارس أسلوب نفسي يسمى أسلوب الإسقاط. ويعني أسلوب الإسقاط أن يحمل مسؤولية الآخرين. فهو مثلا تقدم به السن، تخرج من الجامعة وتوجه موظف أو مدرس أو أي وظيفة أخرى، يبدأ يشعر عنده صفات نقص، مثلا يشعر أن الجانب العلمي عنده ضعيف، أو يشعر أنه إنسان غير جاد أو أنه غير عملي، أيا كانت صفة القصور الموجودة لديه. ماذا يصنع؟ يقول لك والله يا أخي أنا وجدت مع مجموعة كانوا ناس غير حريصين على العلم، وهم السبب، وهم الذين يتحملون المسؤولية كاملة. أو يعود بالذاكرة بعد ذلك إلى أستاذه السابق اللي كان فعلا عنده قصور علمي أو كان لا يدفع عنده هذا الجانب، فيحمل المسؤولية كاملة، فيقول أنه هو الذي يتحمل المسؤولية. وكثيرا ما يأتي الشاب مثلا في هذه المرحلة، في المرحلة الجامعية أو غيرها، ويجد أن زملائه يفوقونه. قد يكون هو أصلا ما عنده استعداد علمي، قد يكون هو إنسان ضعيف إدراكه، قدراته العلمية ضعيفة، لكنه يرى الشباب اللي حوله يهتمون بالجو العلمي، فيرى أن المقياس هو الجانب العلمي وحده. ونماذج كثيرة من هؤلاء تمر علينا في الحياة. فيأتي هذا الشاب يبذل جهد مع مثل زملائه، لكنه لا يحصل كما يحصل أولئك. قد يكون السبب ضعف أصلا عنده هو، وقد يكون السبب لا فعلا تربية سابقة. المهم عندما يفشل لا يمكن أن يتهم نفسه، لا يمكن أن يتهم نفسه بالقصور أصلا الذاتي أو الإهمال والكسل، يعود إلى البيئة التربوية اللي عاشها، فوالده أو أستاذه أو الوسط اللي وجد فيه كان وسط لا يهتم بالجانب العلمي، إذن فهو المسؤول عن هذا الخلل. وأينك أنت؟ ألست مسؤولا عن نفسك؟ أليس الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء؟ ألست ستحاسب أمام الله عز وجل؟ ألا يمكنك تفكر من الآن بمنطق آخر، أن لما يكون فيه ضعف في وسط أستاذ أو افترض مثلا والدي أو المجتمع كله اللي أنا أعيش فيه يوجهني وجهة معينة لأعيش مع هذا المجتمع وأكسب جوانب الخير فيه، لكن يكون عندي مبادرة ذاتية وأتلافى جوانب القصور. وكثيرا ما تجد ممارسة أسلوب الإسقاط أو أسلوب التبرير أو غيرها من الأساليب ليحمل الشاب المسؤولية الآخرين من جراء ضعفه وقصوره وأهماله، ويبقى هو وحيدا لا يتحمل المسؤولية. لأجل هذا السلوك كان لابد من أن نؤكد على أهمية التربية الذاتية، وأن نبادر من البداية حتى لا نحمل الآخرين المسؤولية. وهب أن الآخرين تحملوا المسؤولية وهذا غير صحيح، لا يغني شيئا هذا عنك ولن ينفعك شيئا أبدا. سابعا، نجد أيضا الوقوع في الإفراط والتفريط في هذه القضية. فما بين مثلا شاب تجده بالذات مثلا في المرحلة الجامعية أو في مرحلة التعليم عندما يكون أستاذا، فيصبح يؤدي جهد هو للآخرين، فيقوم بجهد للشباب من خلال مثلا درس يلقيه في المسجد، خطبة في المسجد، من خلال مشاركة في مثل هذا المركز الصيفي، ولنأخذ هذا المركز الصيفي مثلا على سبيل المثال، فهو طالب في الجامعة وأستاذ، سيكون بالطبع له مسؤولية داخل هذا المركز عن مجموعة من الطلبة ومجموعة من الشباب، وهذه المسؤولية ستحتم عليه أنه يبذل جهد هو لهم، وسينفق جزء كبير جدا من وقته في تربية هؤلاء الشباب، مما يؤثر بالتالي على الجهد التربوي اللي كان يبذل المفروض أن يبذله لنفسه. فتجد هذا الشاب ينهك نفسه وقته، ويجعل المقياس الأول والأخير له هو هؤلاء الشباب اللي تحت يده، فيهمل نفسه إهمالا تاما فيفرط، وحينئذ بعد فترة يجد أن زملائه وأقرانه قد فاقوه وأنه قد قصر في نفسه، فيتصور أن طبيعة هذا العمل أصلا توصل إلى هذه النتيجة، أن هذا الطريق هو الذي يوصل إلى النتيجة، ونسي أنه لم يسلك الطريق سلوكا صحيحا. الآن مثلا عندما يأتي شخص يسألنا يريد مكان معين، فنقول له امسك هذا الشارع مثلا، بعد 4 إشارات تأخذ اليمين ثم تسير، وبعد ذلك تأخذ اليسار، فوضعنا له صورة نحن في الطريق، ما سار على الطريق مثلا كما وصف له، يتهمنا نحن لأن لم ندله على الطريق الصحيح، أو يتصور أن سلوكه أصلا لهذا الطريق لم يكن يوصل المطلوب، وينسى هو أنه لم يسلك الطريق سلوكا صحيحا. هذه صورة، صورة مقابلة ذاك الشاب اللي يرفض أن يقدم ويرفض أن يعمل ويرفض أن يعطي الآخرين من وقته بحجة أنه يريد أن يربي نفسه، وهذا أيضا هو الآخر خطأ. فلا بد من التوازن، لا بد من أن يقوم الشاب بمسؤوليته، فيخصص جزءا وجزءا نفيسا من وقته، فيعلم غيره ويفيد غيره ويربي غيره ويساهم في حفظ وقت غيره، وأيضا مع ذلك لا ينسى حظ نفسه، فيعتني بتربية نفسه ويعتني بإصلاح نفسه. وسيأتي الآن إشارة إلى شيء من هذا، نظرا لأننا نجد أن هناك خلل، إما غلو إفراط وتفريط، كان لابد من الحديث عن التربية الذاتية. بعد ذلك ننتقل إلى العنصر الثالث، وهو بعنوان جوانب التربية الذاتية، سأشير إليها باختصار شديد، لأني أنا عندما أتكلم عن هذه الجوانب بالتفصيل يعني هذا أني أتحدث عن التربية كلها جملة وتفصيلة، وجانب واحد أصلا من جوانب التربية يحتاج إلى درس خاص أو محاضرة خاصة. الجانب الأول جانب الصلة بالله سبحانه وتعالى، وهذا أهم جانب من الجوانب، من خلال عناية الإنسان بالفرائض أولا واجتناب المعاصي، وثانيا استزادته من النوافل، استزادته من النوافل سواء النوافل الفعلية رواتب أو سنن ونوافل، أو الورع الذي يتورع ويربي نفسه عليه عن معاصي الله سبحانه وتعالى، الورع عن الشبهات، الورع عن ما اشتبه عليه. هذا جانب مهم من الجوانب. الجانب الثاني العلم الشرعي، وسائل تحصيله لا تخفى علينا، من خلال مثلا الدراسة النظامية، من خلال مجالس العلم وحلق العلم في المساجد، في مثل هذه أيضا المراكز الصيفية تقام فيها دروس علمية وحلقات علمية، كذلك من خلال الجهد أيضا الفردي البحث اللي يبذله الشخص من خلال القراءة والاطلاع أو سماع الأشرطة العلمية والدروس العلمية. جانب ثالث مهم ونؤكد عليه التربية على العمل، ونستطيع نحن أن نقول أن التربية عبارة عن تدريب على رأس العمل. فمثلا أنت تأخذ معاني عامة، خذ على سبيل المثال لما يأتي إنسان الآن يريد أن يتعلم السباحة، فلا يمكن أن نعطيه تعليمات نظرية مجردة ويجلس يحفظ فيها ويقرأ ثم يعقد لقاءات مع من يجيد السباحة، وقد يعقد لقاءات مع أمهر السباحين، لكنه لا يستغني عن الجهد العملي اللي يقوم به، ويبدأ من الصفر من لا شيء. تعلم القيادة، عندما تحتاج أنت أن تتعلم قيادة السيارة، لا يكفي أنك تقرأ كتاب عن فن قيادة السيارات أو تسأل السائقين ماذا يصنع. صحيح هناك معلومات أولية نظرية مهمة تحتاج إليها، لكن لابد من العمل والتدريب على رأس العمل. وهكذا الخطيب المفوه، العالم الشجاع، الشخص اللي يعجبك في أي ميدان من الميادين، إنما تعلم ودرب نفسه. فجانب إذن مهم من جوانب التربية العمل. هناك أعمال كثيرة وقدرات كثيرة لا يمكن يكتسبها الإنسان إلا من خلال التدريب العملي. كذلك القدرات والصفات الشخصية، التعامل مع الناس، الهمة، المبادرة، اتخاذ القرار، إلى غير ذلك من القدرات الشخصية اللي يحتاج إليها الإنسان، هي الأخرى جانب مهم من الجوانب التربية التي يجب أن يضعها الشاب ضمن سلم أولوياته في تربية نفسه وتربية ذاته. بعد ذلك ننتقل إلى وسائل التربية الذاتية. من وسائل التربية الذاتية العبادة والصلة بالله سبحانه وتعالى، ومن خلال ما أشرنا إليه سابقا وأؤكد عليه، أولا عناية الإنسان بالفرائض، سواء ما فرض الله فعله أو فرض تركه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من خلال تطهير القلب من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ومناط تربية الصلة بالله عز وجل، بل مناط النجاة يوم القيامة على هذا القلب. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وانظر إلى إعجاز القرآن في آية أخرى، الآن إبراهيم يدعو الله عز وجل ألا يخزيه يوم القيامة، يوم لا ينجو إلا صاحب القلب السليم. في آية أخرى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في آية أخرى يصف الله إبراهيم بالوصف نفسه أنه أتى الله بقلب سليم. ما هي الآية الأخرى؟ لأي سورة الآية اللي وصف الله إبراهيم أنه أتى الله بقلب سليم؟ نعم، ها؟ سورة ياسين؟ لا، نعم نعم، سورة الصافات: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وانظر تأمل إعجاز القرآن، هو هنا في هذا المقام يدعو الله ألا يخزيه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال، يوم لا ينجو إلا صاحب القلب السليم، فيصفه الله سبحانه وتعالى هنا بالوصف نفسه: إذ جاء ربه بقلب سليم. أقول يا أخوة، مناط النجاح على القلب. فحينما نعتني بالصلة بالله سبحانه وتعالى، يجب ألا يكون الهم وحده مصروفا إلى الاستزادة من النوافل، نوافل الصلاة والقراءة والصيام، وهذا لا شك أمر مهم لا يساوم عليه المسلم، لكن ينبغي أن نتوجه إلى الأساس، إلى إصلاح القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإصلاح القلب من خلال تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والتدبر في معانيه، من خلال التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من خلال العبادة، الصلاة والصيام والصدقة، إلى غير ذلك من أبواب الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني جانب القراءة والمطالعة، وهذا أيضا عنصر مهم من عناصر التربية الذاتية. طيب، نحن قلنا أن التربية الذاتية عبارة عن جوانب مختلفة، فذكرنا من وسائل الآن القراءة والمطالعة. القراءة والمطالعة تنمي أي جانب من الجوانب؟ نعم سم، جانب العلم، لا الإجابة خاطئة، جانب الفكري، إلى الآن الإجابة الجانب العملي غير صحيح. لا يعني أنتم الآن تأتون مصطلحات مترادفة، فالواقع أن القراءة والمطالعة تربي كل الجوانب. كيف؟ أنت الآن عندما تقرأ في كتب الرقائق مثلا يكون هذا أثر عليك ولا لا؟ يكون أثر عليك. عندما تقرأ مثلا في كتب الأخلاق والآداب ستربي عندك الجانب السلوكي مثلا، عندما تقرأ في مسائل علمية ستربي عندك الجانب العلمي ذكر الأخ، أو في قضايا عامة مشكلات الأمة وما يتعلق بها ستنمي عندك جانب التفكير وسعة الأفق. عندما تقرأ مثلا في كتب التراجم العلماء فستنمي عندك جانب الحماس للدعوة للجهاد لأي جانب من الجوانب. فالواقع أن القراءة تنمي كافة الجوانب كلها، وإن كان يتبادر للذهن أنها قاصرة على الجانب العلمي وحده. ومن هنا أيضا يجب أن نلحظ هذا في قراءتنا، أن الشاب ينوع قراءته حتى يكون في توازن، فيقرأ في كتب الرقائق، كتب الآداب والسلوك، كتب السير والتراجم، كتب الفقهية، تفسير القرآن وما يتعلق به، الكتب الفكرية المعاصرة، كل ألوان الثقافة والألوان وتنوع العلوم ومجالاتها مما يساهم في تحقيق التكامل التربوي لديك. ثالثا من الجوانب المهمة في وسائل التربية الذاتية حفظ الوقت والعناية به. وأعود بالذاكرة مثلا إلى قضية أشرت إليها قبل قليل، قلت أن بعض الشباب يعتني بغيره ويهمل نفسه، وضربنا مثال في مثل الآن المركز الصيفي في هذه الإجازة مثلا، قد يكون الشاب مسؤول عن أسرة من أسر المركز، فما عنده وقت خلال يعني سيأخذ عليه وقت المركز بعد صلاة العصر إلى يمكن الساعة العاشرة، إلى الساعة العاشرة والنصف، يعني شوف من صلاة العصر إلى عشر ونصف وهو مشغول هنا أستاذ مثلا، أو فهو هنا لا يستفيد ذاتيا، وإن كان في الحقيقة أنه يستفيد لأنه يقدم أفضل عمل لله عز وجل، لكن هو ما يستزيد. طيب، يبقى بعد ذلك وقت بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، هب أنه كان عنده نشاط آخر وقت الصباح لن يستغرق عليه وقته كله، وهكذا أثناء وقت الدراسة مثلا تبقى أوقات كثيرة نهدرها سدى، إما يضيع الإنسان بالنوم أو الإفراط في الراحة أو هنا وهناك. فإذا نتوجه إلى هذا الشخص مثلا نقول ليس الحل أنك تترك جوانب الخير، لكن سنجد حتما أن تبقى عندك أوقات لو كنت حريص على استغلال وقتك أنت لساهمت في تربيتك. ومن هنا يحتاج الإنسان الذي يريد أن يربي نفسه إلى أن يتعود، وأقول استغلال الوقت مهارة وقدرة، استغلال الوقت قدرة ومهارة بحاجة إلى أن يربي الإنسان نفسه عليها، وليست القضية مجرد قناعة من الإنسان أنه يستغل وقته سيصل إلى حالة من استغلال الأمثل الوقت، لا، لابد أن يربي نفسه ويعود نفسه فيصبح قادر أنه يستغل هذا الوقت، وخاصة الأوقات اليسيرة اللي ما يعبأ بها الإنسان. جانب رابع التفاعل مع البرامج التربوية، الدرس العلمي، المحاضرة، خطبة الجمعة، اللقاءات الجماعية إلى غير ذلك. يعني أنت مثلا تحضر محاضرة الآن، هذا عمل جماعي يمكن أن نسميه، ويمكن أن نسميه تربية جماعية، أو تحضر درس علمي أو لقاء أيا كان هذا البرنامج. أنت الآن هذا برنامج جماعي، لكن لابد أن يكون من عندك مبادرة ذاتية بأن تتفاعل في التركيز أصلا واستيعاب الموضوع نظريا، ثم في العمل بعد ذلك والتطبيق. أما إذا كنت مجرد تحضر بجسمك لن تستفيد، كحال أولئك عافانا الله وإياكم الذين كانوا يحضرون أعلى المجالس وأشرفها مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يستفيدون، ثم من خلال العمل. إذن أنا أؤكد يا شباب أنه ما يكفي أنك مجرد تحضر محاضرات أو تسمع أشرطة أو تحضر دروس أو حتى تشارك الشباب في أنشطتهم وفي برامجهم، هذا وحده لا يكفي في تربيتك، إذا لم يكن أنت منك مبادرة أصلا من خلال التفاعل مع هذه البرامج واستيعاب ما يقدم لك ثم العمل والتطبيق، لا يمكن أن تستفيد منها الفائدة المثلى. الأمر الخامس، الجماعية. لا بد من الجماعية في التربية الذاتية. كيف؟ أقرأ لكم كلام للأستاذ محمد قطب، كلام جيد ذكره في كتاب منهج التربية الإسلامية، ثم نوضح بعد ذلك الموضوع بصورة أشمل. يقول: وينبغي أن نذكر بصفة عامة أن التنمية النفسية الصحيحة لا تتم في كيان فرد يعيش بمفرده في عزلة عن الآخرين، وفي هذه الفترة بالذات، ويتحدث عن فترة الشباب الباكر. كيف يتدرب الشاب على الأخوة إذا لم يمارس الأخوة بمشاعرها الحقيقية مع الإخوة الذين يربطهم به هذا الرباط؟ كيف يتدرب على التعاون إذا لم يقم بهذا التعاون بالفعل مع أفراد آخرين؟ كيف يتعود أن يؤثر على نفسه إذا لم يكن هناك إلا نفسه؟ إن الوجود في جماعة هو الذي ينمي هذه المشاعر وهذه الألوان من السلوك. والشاب الذي يعيش في عزلة عن الآخرين وإن حاول أن يستقيم على المنهج السليم تنمو بعض جوانب نفسه وتظل جوانب أخرى ضامرة لأنها لا تعمل. يعني قد يقول بعض الشباب أنه ما دمت طالب بالتربية الذاتية إذن علي أن أنعزل لوحدي لأهتم بتربية نفسي. نقول: لا، غير صحيح. لما أتيت مثلا عند وقفت عند محطة عند بحرة وجاك إنسان يسألك يريد مثلا طريق المدينة أو يريد طريق الطائف، فجلست أنت وياه حديث طويل تدله الطريق، اذهب من هنا أتي من هنا، والنهاية وجدت أن رفاقك قد فاتوك وساروا عنك. فأنت الآن اشتغلت بهداية غيرك لكنك أفرطت وأهملت حقك أنت، ففاتك الركب وفاتك الطريق. أو أنت ذاهب إلى المطار مثلا، لقيك إنسان واستوقفك، جلست تدله وعلى الطريق وأين يسلك، وربما ترسم له خارطة إلى غير ذلك، حتى فاتك الرحلة. ففاتك الطريق فهديت غيرك، لكن فاتك حظ نفسك. يقول: وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى، فإيثارهم عليه عين الغبن، وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وما أقل المؤثرين الله على غيره. هذا جانب يجب أن ترعاه، وأيضا يجب أن ترعاه أنت مع غيرك، فتحترم أوقات الآخرين. عندما يكون إنسان تصدى للناس، عالم أو مصلح أو أيا كان، يجب أن نحترم وقته نحن أيضا ونشعر أنه يحتاج. فترى مثلا الناس يزعجونه، يصلي معهم أحدهم، يصلي معه الظهر، الآخر العصر، المغرب، العشاء بعد الفجر، وفي المنزل يأتي من يطرق عليه البيت، يأتي من يتصل عليه بالهاتف، هذا يطلب منه محاضرة، هذا يطلب منه درس، هذا يطلب منه جلسة خاصة لأن عنده مشكلة تتطلب ساعة أو ساعتين، والآخر والثالث والرابع، ونقول: لا حرج. والإنسان الذي يتصدى للناس يجب أن يكون وقته للناس ويشعر بأنه ما عاد يملك وقته كله. لكن أيضا عندما يعتذر عن الإجابة على مكالمة هاتفية، عندما يعتذر عن أن يقف معك مثلا وقد أتيت من مكان بعيد، عندما يعتذر على أن يجيب طلب لك، فيجب أن تعذره، فهو بحاجة إلى أن إلى أعمال بيته، بحاجة إلى أعمال هي الأخرى لله عز وجل وليست لذات نفسه، لكنها قد تكون أهم من هذا اللقاء الذي تطلبه أنت، وهكذا. فيجب نحن أن نحافظ على أوقاتنا، وأن لا يؤثر الإنسان بجمعيته على الله عز وجل غيره، وأيضا يحافظ على أوقات الآخرين، والقضية قضية توازن. ثم يقول، ذكر صورة أخرى الآن: وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا، مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه في طلب خلقه، أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويشتت خاطره، فهذا أيضا إيثار غير محمود. وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم، أي مهمات الخلق ومصالحهم التي لا تتعين عليك، على الفكر النافع واشتغال القلب بالله، ونظائر ذلك لا تخفى، بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم، وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. إذن فمهما كنت على ميدان ميادين الخير، في ميدان أمر معروف نهي عن منكر، ميدان تعليم علم، ميدان جهاد في سبيل الله، أيا كان ميدان من هذه الميادين الخيرة، لابد أن يكون لك نصيب ولو كان يسيرا بما لا يؤثر على عملك ولا يقطع عملك، أن يكون لك نصيب تخلو فيه مع الله عز وجل، يكون لك نصيب فيه من العزلة الشرعية، فتتلو فيه كتاب الله عز وجل وتتدبر كتاب الله وتقرأ القرآن أو تقوم الليل أو تصوم، أيا كان هذا العمل وهذا الميدان، لأنه مهم حتى يعينك على عملك هذا. هذا العمل أصلا أنت الذي تفرغت له تحتاج إلى مدد وتحتاج إلى ما يعينك عليه. تفريغك هذا الوقت أو هذه العزلة عن الناس الجزئية بحاجة أنت إليها لإصلاح نفسك. أخيرا، التربية الذاتية ومفاهيم خاطئة. لا شك أن الإنسان عندما يفكر في موضوع معين أو يسمع موضوع معين قد يكون عنده نوع من الخلل أو الفهم الخاطئ، ومن هنا كان لابد من أن نشير إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي قد تتبادر الذهن من خلال مثلا سماع هذا الموضوع أو من خلال تفكيرنا نحن بحاجتنا إلى التربية الذاتية، ولعلنا نجد بعض الأسئلة التي جاءت حول هذه المفاهيم. الجانب الأول، استقلال النفس. أنه قد يشعر مثلا بعض الشباب أنه لما الآن حشدنا الأدلة والمؤيدات ونزلنا بقوة في إقناعك بحاجتك إلى تربية نفسك، قد يكون عندك قناعة أو نوع من الشعور الخاطئ أنك قادر أن تستقل أنت بتربية نفسك وأنك لست بحاجة للآخرين. أنه يقول الشاب، ما دمت أنا أدرك عيوبي أكثر وما دمت مسؤول مسؤولية فردية وإلى غير ذلك، إذن أنا لست بحاجة للآخرين، لست بحاجة مثلا إلى أن أحضر مجالس العلم فبإمكاني أن أقرأ الكتب وأسمع الأشرطة، لست بحاجة مثلا إلى أن أحضر مجالس الشباب فأنا أعرف هذا الطريق ويمكن أن أسلك وإلى غير ذلك. هذا خطأ، فالناس بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى التربية. وقديما قيل، من كان أستاذه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فمن أراد أن يتعلم العلم مثلا من خلال الكتب وحدها لا يمكن أن يحصل، ولا بد أن يخرج لنا بطوام وهوام. من أراد أن يربي نفسه في هذا المجتمع الآن وهذا العصر، الشاب الذي يريد أن يستقيم على طاعة الله عز وجل في وسط هذا الزخم الهائل من المغريات والشهوات والفتن التي قد نتحدث عن شيء منها في محاضرة الغد إن شاء الله، في هذا الوسط عندما يتصور الشاب أنه يستطيع أن يستقل بنفسه، أيضا هذا وهم كاذب، فلا بد له من رفقة صالحة يعينونه على طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقول عنه ابن عباس أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من لقائه بجبريل وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فغيره من باب أولى. ومن لطائف فوائد هذا الحديث أو مما أخذ منه العلماء أثر الجليس الصالح، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستفيد من الجليس الصالح. إذن فحديثنا عن التربية الذاتية وأهميتها لا يعني إطلاقا استقلال الشاب، استقلاله واستغناءه عن مربي أكبر منه سنا وعلما وقدرة، استقلاله عن وسط من الأقران والزملاء الذين يعيش معهم ويقضي جزءا من وقته معهم، لا يمكن أن يستغني عن هذا الوسط الجماعي من خلال هاتين القناتين، شخص اللي أعلى منه ويستفيد منه ويتلقى منه، أو من خلال أقرانه الذين يعيش معهم فيستفيد منه، فيرى عند فلان جانب خير ويرى عند الآخر جانب خير آخر، فيعين فلان ويعينه فلان، وهكذا يأخذ بعضهم في يد بعض إلى طريق الخير والاستقامة. فمع تأكيدنا على التربية الذاتية وأهميتها، فنحن نؤكد أيضا على الجماعية، كما ذكرنا أن من وسائل التربية الذاتية الجماعية، وذكرنا أيضا أن الإنسان اللي يعيش في وسط فردي بحت يخرج عندنا إنسان نشاز، إنسان شاب في تفكيره وسلوكه وأخلاقه، وعادة يظهر أثر هذا الإنسان مباشرة لما تجلس معه، تعرف أن الإنسان لا يخالط الآخرين ولا يعيش مع الآخرين. الجانب الثاني من المفاهيم المغلوطة، التفريط بالأعمال العامة بحجة تربية النفس. فالبعض من الناس يتفرغ أو يقول أريد أن أتفرغ لأجل أن أربي نفسي وأتعلم وأستزيد من العلم، ثم بعد ذلك يمكن أن أقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. أقول أولا أن الواقع الآن الذي تعيشه الأمة الإسلامية والذي تعيشه المجتمعات لا يسمح لنا بهذا التأخر وهذا التباطؤ، وأهل الشر يبذلون جهودا كثيرة مضنية. وهب الآن أننا قلنا للشباب جميعا يجب أن تتفرغوا للعلم وحفظ القرآن والإبداع فيه والنبوغ فيه، ثم تنزلون بعد ذلك إلى الميدان. من سيحتضن هؤلاء الشباب ومن سيتولى تربيتهم وإعدادهم إن لم يقم هذا الأخ بتفريغ وقته ونفيس وقته ليصرفه لأولئك الشباب، أو يقوم الآخر بأن ينكر المنكرات العامة، أو يقوم الثالث بأن ينفق على المحتاجين والضعفاء، أو أن يقوم الرابع بالجهاد في سبيل الله، أو الثالث بالسفر إلى هنا وهناك، إن لم يقم هؤلاء جميعا بهذه الجهود فمن لأولئك؟ هذا جانب مهم. الجانب الثاني أنه ليس صحيحا أبدا أن الشاب سيتفرغ لإعداد نفسه ثم حينما يتخرج يصبح بعد ذلك مؤهلا تأهيلا كاملا للدعوة إلى الله عز وجل. إن هذا الشاب الذي تفرغ عندما يتخرج بعد ذلك سيحتاج إلى طريقة معينة للتعامل مع وقته، إلى تضحية معينة، إلى أمور لم يكن اعتاد عليها، فيصبح من الصعب عليه جدا أن يعمل هذه الأعمال. يصبح إنسان كما ذكرنا قبل قليل لا يعرف أن يتعامل مع الآخرين، لم يعرف المشكلات، لم يعرف كيف يواجهها. فأرأيت نبيا من أنبياء الله عاتبه الله عز وجل أن تفرغ للعبادة وترك وظيفته ألا وهي الحكم بين الناس، من هو؟ داود. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. ثم في نهاية الآية قال الله عز وجل فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفى وحسن مآب. لا بد أن داود هنا استغفر من أمر هب أنه كان ترك الأولى أقل الدرجات، لكنه استغفر من أمر على الأقل ترك الأولى. ما هو هذا الأمر؟ المفسرين أقوال كثيرة، منها ومن أظهرها أنه تفرغ للعبادة وترك الحكم بين الناس الذي هو من وظيفته. ولهذا عقبت الآية يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كم تصدى للناس حتى أثر ذلك على عبادته صلى الله عليه وسلم، فكان في آخر حياته يصلي جالسا كما تقول عائشة بعدما حطمه الناس. وهكذا المصلحين والعلماء وغيرهم من الناس الذين تصدوا لدعوة الناس. من المفاهيم المغلوطة العكس أيضا وأشرنا إليه قبل قليل، إهمال التربية الذاتية بحجة الانشغال بالأعمال العامة، فيجب أن يكون عند الإنسان توازن. بعد ذلك نعود الإجابة على الأسئلة، ولعلنا نختصر قدر الإمكان حتى نجيب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة. يقول هل معنى هذا التربية الفردية وأن الإنسان سيحاسب لوحده أن نترك الناس وشأنهم؟ يظن بعض الناس أن التربية الذاتية هي أن يعتزل الناس ويجلس في صومعه ليتفرغ لتربية نفسه، فهل من توجيههم بخصوص هذا الموضوع؟ بعض الناس ينصرفون للتربية الفردية وينسون تربيتهم مع الجماعة فيقعون بذلك في أخطاء كثيرة، منها مثلا عدم المنهجية في التربية، فما تعليق فضيلتكم على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ سبق أن أجبنا على هذه الأسئلة، وكما قلت لكم أن هذه من المفاهيم المغلوطة التي قد تبدو للذهن عندما يطرق مثل هذا الموضوع. يقول البعض من الشباب يظن أن التربية الفردية تكون في بداية الالتزام، فما رأيك في هذا المفهوم؟ هذا غير صحيح، غير صحيح أبدا. الإنسان يحتاج في كل الجوانب التربوية إلى أن يبذل، حتى الجانب العلمي. الإمام أحمد له عبارة مشهورة وقد كبر سنه ورق عظمه عندما سئل إلى متى وأنت تتعلم، قال من المحبرة مع المحبرة إلى المقبرة. حتى الجانب العلمي، العالم الذي يقتدي الناس به والذي أصبح إماما هو الآخر يحتاج إلى أن يتعلم ويزداد علما. فليس صحيحا أن التربية مرحلة محددة وبعد ذلك يستغني الإنسان عنها، بل لا بد من أن يجاهد الإنسان فيربي نفسه حتى يخرج من هذه الدنيا. بعض الشباب يتجهون إلى طلب العلم عند المشايخ ويتركون المحاضن التربوية التي تمارس فيها التربية الجماعية، فكيف يستطيع أولئك الحصول على التربية وهل منهجهم هذا صحيح؟ يعني لماذا نحن نفترض التناقض؟ لماذا نفترض أنه ما في مجال أمامك إلا هذا المجال أو ذاك؟ لماذا لا نفترض مثلا أنه يمكن أن يجمع الإنسان بين الأمرين؟ وهذا أمر ممكن، فيمكن أن يكون له دروس فيحضر فيها مثلا درس في الأسبوع أو درسين أو ثلاثة دروس، ويكون له جهود أخرى وبرامج أخرى يمكن أن يؤديها. ثم داخل هذه الدائرة أيضا هذا الخط العام الذي نطالب به الجميع، نطالب الجميع أن يكون لهم جهد في تعلم العلم الشرعي والعناية به والحرص عليه، وجهد في إنكار المنكرات وجهد عام. ثم بجانب آخر في زاوية أخص قد يأتينا خواص من الناس، مثلا شباب عندهم نبوغ وتوجه للعلم وحرص عليه، نقول يجب أن تفرغوا أنتم الجزء المهم من وقتكم للعناية بالعلم الشرعي، والآخر نقول فرغ الجزء من وقتك في إنكار المنكرات مثلا ولو كان على حساب تحصيلك العلم الشرعي، والثالث كذلك مع تحصيل القدر العام الذي يجب أن يحصله الجميع. وسبق أن تكلمت عن هذه النقطة في الدرس السابق وهو بعنوان كلانا على خير، فيمكن الأخ أن يرجع إليه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا شاب قد فرض علي بيئة غير صالحة، مفروض فرضت علي بيئة غير صالحة نسبيا، والسؤال هو كيف أستطيع أن أحافظ على ديني وإيماني وأجعله في تزايد، وما هي الواجبات التربوية التي يجب علي أن أخذها يوميا كي أنجح في تربية نفسي بنجاح في هذه البيئة. أنا سأضرب لك مثال في إنسان وجد في أسوأ بيئة، أو من نماذج بل الأصح وجد في أسوأ بيئة ومع ذلك استطاعت أن تتجاوز هذا المستنقع الذي عاشت فيه. الآن لو قلنا فلان من الناس طاغية مثلا، فسنشبه بأطغى الناس. من أطغى الناس في التاريخ؟ فرعون، حتى كان أبو جهل يقال له فرعون هذه الأمة. طيب فرعون، امرأة فرعون، الآية نفسها التي ذكر قال: وضرب الله مثل الذين آمنوا، بعد الآية اللي قرأت لكم، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أنا ما أتصور أنك ستوجد في بيئة أسوأ من بيئة فرعون، ومع ذلك استطاعت هذه المرأة أن تثبت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من خير النساء. هذا نموذج. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم جميعا تقرؤون قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير منهم عاش في وسط يأطر على الضلال والكفر، ومع ذلك استطاع أن يجتاز هذا الأمر. أقول باختصار في توصيات مهمة لمن يعيش في هذا الوسط: أولا أن يكون لك حرص وعناية بالجهد الذاتي، يعني الصلاة والقراءة وغيرها، فأنت أحوج منها وكل الناس يحتاجون إليها، لكن أنت بالذات أحوج إلى هذا. جانب آخر أن ترتبط أيضا برفقة صالحة تعينك وترى منها النموذج اللي تتطلع إليه ويدفعك. ثالثا أن تفرض نوع من العزلة بينك وبين هذا المجتمع، اللي قد يكون مثل البيت كما يبدو من سؤال الأخ، فعندما يوجد في البيت مثل أجهزة له أو غيرها من الوسائل، تحرص قدر الإمكان أنك تبتعد عنها مع وجودك في هذا البيت. ثم الخطوة الرابعة أن تجاهد في الإصلاح وتحول هذا البيت إلى بيت خير وإيمان، وأنت إن شاء الله قادر على ذلك. يقول: شخص مع مجموعة من شباب لا يستفيدون من أوقاتهم، والإيمان معهم ينقص ولا يزيد، وقد شاء الله أن يكون معهم ولم يستطع أن يكون مع غيرهم لصعوبة انتقالهم مكانه ومجتمعه، فهل عليه أن يعتمد على التربية الذاتية فقط أفيدونا؟ لا، التربية الذاتية مهما كان لابد أن يكون فيها خلل، لكن أنا أقترح لك صورة أخرى. ليش تفرضني أنت حلين؟ ودائما عندنا مشكلة ما في إلا طريقين أبيض أو أسود، في عندي طريق ثالث، أنك تصحح أنت الوضع، تصحح الوضع. أنت إذا كنت وصلت إلى مستوى النقد سهل واحد ينتقد، هؤلاء الشباب هازلين، هؤلاء الشباب غير جادين في العلم، هؤلاء الشباب عندهم كذا وكذا، يا أخي والحل أنه يتركهم ويتركهم إلى لا شيء. لا، أمامك حل ثالث، يعني لماذا تفترض أنت أن إما أن تسير معهم على الوضع اللي هم عليه أو أن تتركهم؟ في حل ثالث، أن تبقى وتغير وتصلح بطريقة مناسبة. وإذا كنت والله ما شاء الله وصلت إلى مستوى يعني الانتقاد الكامل لهالمجموعة وذكر سلبياتها، أتصور أنك عندك قدرة عملية، وإلا هذا يعني أنك إنسان فاشل إذا لم تنجح أنت في التأثير على أمثال هؤلاء. فأنا أقول الخيار الثالث أن يبقى ويصلح ويغير، وهو قادر إن شاء الله على أن على الأقل يقطع خطوات إلى الأفضل. لا يعني أنك تصل إلى صورة مثالية وعالية، لكن على الأقل تنقلهم، يعني مثلا من مرحلة لما يكونوا في مرحلة دال، مرحلة دال إلى جيم، ما هو بالضرورة أنقلهم إلى ألف، هذا تحسن وهذه خطوة يجب أن نفرح بها. من مرحلة دال إلى باء، ما هو بالضرورة إما أن أنقلهم إلى مرحلة ألف أو يعني هذا أني فشلت أو أنه لا يمكن أن يكون عند هؤلاء استعداد لأي خير. يقول: هل التربية الفردية مقصورة على طلب العلم أو على حفظ القرآن؟ لأن البعض يهتم بهذين الجانبين ولا نقلل من أهميتها، ولكنه في المقابل يسيء خلقه وأدبه مع غيره بالألفاظ السيئة، فما رأيك؟ أشرت إلى هذا يعني من ضمن الأمثلة اللي تمر تباعا في المحاضرة، فأقول التربية يعني الذاتية تعني أن يربي الإنسان نفسه على كل جوانب التربية، فجانب العبادة والصلة بالله سبحانه وتعالى، جانب طلب العلم الشرعي وحفظ القرآن كما ذكر الأخ على رأس القائمة، ثم أيضا جانب الخلق والسلوك مع الناس، جانب القدرات الشخصية، علاج الأدواء والأمراض الشخصية اللي ما يستطيع الإنسان يعالجها إلا من خلال التربية الذاتية، الكسل والعجز مثلا والتباطؤ والفردية وإلى غير ذلك من الأمراض، هذه الجوانب لا يمكن أن يعالجها الإنسان، أو العكس الجوانب اللي يحتاج أن ينميها لا يمكن أن ينميها إلا من خلال التربية الفردية والجهد الفردي. فعندما نطالب بالتربية الفردية لا نعني فقط أن ينصرف الذهن إلى جانب واحد من الجوانب كما ذكر الله. بعض الشباب يكون من الشباب مقصرين جدا في النشاط مع إخوانه الآخرين من حفظ قرآن أو دروس علمية، وفجأة يصحو فلا يجد إلا إخوانه لينتقدهم ويضع اللوم عليهم وتركهم وشن الحملات الشعواء ضدهم، فما رأيك؟ هذا أسلوب إسقاط كما ذكرت، هذا أسلوب إسقاط، أن يحمل إنسان مسؤولية الآخرين سهل، لكن أنت ماذا صنعت في السابق؟ وعادة هالنوعية من نوعية الكسالة أصلا، أو من إنسان اللي عنده اللي ما عنده قدرة، يعني إما أن يكون هو أصلا ما عنده قدرة على الاستفادة والتلقي، يعني يعيش مع إخوانه ويحضر معهم مجالس العلم لكن هو ضعيف فما حصل شيء، بعد فترة فعلا كما قال أخي شن عليه محمد، أو أن يكون وهو الغالب هو كسول أصلا وما يبذل جهد ثم يبدأ يحمل مسؤولية على الآخرين. سهل جدا أن الإنسان يحمل مسؤولية غيره، أما أن يحمل مسؤولية نفسه فهذا من الصعب جدا على النفس. يقول أنا شاب أقوم بطلب العلم والدعوة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشكلتي أن لدي معاصي وأخطاء ولكن ولله الحمد لا تصل الكبائر، والحمد لله قد تبت منها منذ سنوات عديدة، ولكن عندما أتذكرها أصاب بحالة ضيق وحزن شديد، وأقول في نفسي كيف استطعت أن أعصي الله وهو المنعم المتفضل علي بالنعمة أفيدون جزاكم الله خيرا. يعني لا يمكن أبدا أن يصل الإنسان إلى حال لا يقع في المعصية أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ولا يجوز يا أخوان بحال أن تكون هذه الذنوب والمعاصي عائقا لنا عن طاعة الله، عائقا لنا عن العمل والدعوة ونفع الناس. أنا الآن توجهني السؤال هل تتصور أني أنا أتقى منك لله وأخشى؟ هل تتصور أني ما أقع في الذنوب؟ أبدا. أنا أقول وبدون مبالغة وبدون تواضع أنني أتصور أنك بل كلكم خير مني وأقرب إلى الله عز وجل مني، وما يجرئني على الكلام والحديث أمامكم الله كوني أعتقد أني أفضل منكم، وما أنا بعمل أرجى منه عند الله عز وجل من دعوة صالحة من رجل أحسبه أنه خير مني عند الله وأتقى مني لله عز وجل، قدمت له موعظة أو كلمة نفعه الله بها فدعا لي الله سبحانه وتعالى. ولو كنا سنشعر بهذا الشعور لكنت أنا لا أجيبك على هذا السؤال، لأني أشعر أنا أني أعاني من مشكلة أكثر مما تعاني منها أنت أصلا. يقول إني أحبك حبا صادقا في الله، منذ أن سمعت صوتك من خلال الجهاز أقول أنا شاب أرى أنني في خلوتي وانفرادي أقوى إيمانا مع الجماعة لأنني أكثر معهم النزاح وضيع الوقت، فماذا أفعل؟ أترك الجماعة؟ لا، أولا أحبك الله كما أحببتنا فيه، لكن أقول أولا لا تترك الجماعة، وهذا من أساليب الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يهم بالواحد وهو من الاثنين أبعد، ويهم بالاثنين وهو من الثلاثة أبعد، ويقول صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، فالشيطان يهم بك. نعم أنت الآن أقوى، لكن تنسى أن الجماعة لا أثر عليك، عندما تنعزل وتبقى بعد فترة تضعف حتى قد يؤدي بك إلى الانحراف والضلال عافانا الله وإياكم. فمن الخطأ أن يترك الشاب زملاء خاصة في المرحلة الحالية وفي هذا العصر اللي تكثر فيه على الشاب المغريات، ثم صحح الوضع. لماذا أنت مرة أخرى أقول لماذا تفترض طريقين لا ثالث لهما؟ استمر على ما أنت عليه من الخير والعبادة والطاعة ورفقتك، وحاول أن تصحح من وضعك مع رفقتك، وحتى لو كنت تشعر بنوع من الضعف يجب ألا تترك هؤلاء الرفقة، فقد تكون أنت خيرهم، قد ينفعهم الله عز وجل بوجودك معهم، وقد تكون سبب في دعوتهم والتأثير عليهم. شاب ملتزم لكن تفوت صلاة الفجر أياما عديدة حتى لو نام مبكرا، فهل تجد له رخصة؟ يعني افترض أني قلت لك رخصة، تقبل الرخصة هذه؟ رخصة ما هي مني أنا، من الشرع، ما في رخصة، ما لك رخصة. يحرص الشاب أنه يجاهد نفسه، إذا كان إنسان ثقيل النوم جدا كما كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثقيل النوم ما يستيقظ أبدا، هذا له وضع. أنا أذكر يعني نموذج واحد من الشباب ثقيل النوم ما يمكن يستيقظ، ما في فائدة. قال ما لي حل إلا أنام في المسجد. نام في المسجد في وسط الروضة، جاءوا الناس أو أيقظوه ما استيقظ، حملوه إلى سرحة المسجد ووضعوه في الخارج، وصلوا الفجر وخرجوا من الصلاة ما أيقظه إلا حر الشمس. هذه طبعا صورة شادة ونادرة، لكن هذا إنسان معذور. لكن الإنسان اللي مثلا يستيقظ ثم يقول إن شاء الله هبقوم بعد قليل ويعود الفراش، هذا إنسان لا، ما هو ثقيل النوم. أو الإنسان اللي يتعمد النوم متأخر، لا، في حرص الإنسان أنه يسلك أسباب الاستيقاظ، النوم مبكر، عدم يعني الإكثار من طعام العشاء لأنه يسبب في ثقل الإنسان، الوتر، دعاء الأدعية عند النوم، النوم على شق الأيمن إلى غير ذلك، ويجاهد نفسه. ثم لو جاهد نفسه وما استطاع أن يستيقظ فهو معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ. لكن عندما يبذل الإنسان الجهد. يقول السؤال الأخير: أنا شاب في بداية الالتزام منذ أسبوع تقريبا، فما نصيحتك التي توجهها لي وجزاك الله خيرا؟ سبق أن ألقيت محاضرة لكن حول هذا الموضوع بالذات بعنوان ماذا بعد الهداية، لكن يبدو ما نزلت في التسجيلات، ولهذا يعني في النية إن شاء الله أن أعيد إلقائها مرة أخرى حتى يتمكن الأخ وغيره من الإجابة على هذا السؤال. لأن في الواقع هناك تساؤلات كثيرة يطرحها الشاب اللي في بداية الالتزام، كيف يتعامل مع الماضي، كيف يتعامل مع رفاقه وزملائه السابقين، قضايا كثيرة وأسئلة كثيرة يطرحها بحاجة إلى أن نجيب عليها. في ختام هذه المحاضرة أكرر شكري للإخوة الذين شرفوني بهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مع تحيات تسجيلات العقيدة الإسلامية، هاتف رقم 6879919.